وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجدا من ماء، وهو كذلك، فيجب على من رأى نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه أو يبلغ من هو معني بالمسجد ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها. ومنها اشتراط طهارة مكان المصلي، فالمصلي يجب عليه أن يطهر ثوبه وبدنه ومكان صلاته، لا بد من ذلك، سواء كانت أرضا أو فراشا أو غير ذلك، المهم أنه لا بد من طهارة مكان المصلي.